لك على هذا المجدر. إلا الموزون بالنبتين يشتري منه صح. ده الكلام مش مالكم. ده الحين أقول تشتري منه قدح حبة ضروري يناولني وناوله. لا باس بريدين الحب قد. لا باس بريدين الحب قد. لا بزيادة بلا نسى. تأخذ. عدم تقام. سهل يجوز يعني. إذا هو بنك إذا هو بنك يجوز. لا الحين. إلا من الله وش إذا هو بنك لا. لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا ما بلا قلنا لك اليمني حقنا لكن اللي يسلم بسلم هذا ثانيا ما بلا قلت لك اليمني اذا هو كلها ما بشي ما ذهن واحد اذا واحد مقدر انا بقول لكم به مساله اضافه غير اذا كلام الازهار اذا كان احدهما مقدر والاخر غير مقدر فتدخل في الايش يجوز التفاضل والنساء. هي المسألة أضفنا لكم. يقولنا إذا كانوا متفقين في الجنس والتقدير. أنا يعني إذا مختلفين مختلفين في الجنس والتقدير. جاز التفاضل والنساء. وإذا هم مختلفين في أحدهما. أو كانوا غير مقدرين جميعا. فهنا يجوز التفاضل للنساء. بقي حالة إذا جاء واحد مقدر والثاني غير مقدر. ما ذكرها. كنا نضمها إلى الأولى وهي أن يجوز التفاضل والنساء بس استثناء الموزون بالنقد وصدقنا قلنا ما هو ما بلا الموزون إلا المقابل بالنقد سواء موزون ولا مكيل ولا معدود يعني إذا كان مذكر السيارة سيارة المسألة منين دخل يعني إذا الحين يا حسن بس بروح لك كتاب وتبلي كتابين لا ابيع منك الكتاب بكتابه ومن وجنس واحد يعني جنس واحد جنس حد ما يعترض ظن طبعا يعني اذا احنا يجوز الحين ها خلاص اذا قلت انا هبلك كتاب الحين وانت بدي تبيع منك ذا الكتاب بكتاب معك تديني غد لا خذ يا رمان بعت منك ذا الكتاب بكتاب المغني وتديني غد الكتاب سهل ما هو معك ذا الحين خلاص تديني غد لا ما هي يوز يوز ما هي يوز ليش من أيها من أين دخلوا من أين في أي مسألة مسألة مسألة وش دخلوا أولى تقدير لهم إن إحنا قلنا في أحدهما هي مسألة يعني قيود في أحدهما يعني يختلفوا في الجنس ويتفقوا في التقدير ولا يختلفوا في التقدير ويتفقوا في الجنس هذا معنى في أحدهما والتقدير يعني ضروري كالوزن هذا حين ما بشي تقدير أصلا ما دخلت في أحدهما اشتين في واحد واختلفوا في التقدير وفي أحدهما يعني يختلفوا يتفقوا في الجنس ويختلفوا في التقدير يجي واحد مكل واحد موزون ضروري الكل والوزن يجي واحد مكل واحد موزون إذا اتفقوا في الجنس ولا يجي هم مقدرين جمعه موزونين ويختلفوا في الجنس تقريبا مدري ما إذا يكتب مختلفة لا تمام يجوز التفاضل ولا يختلفوا في الجنس ولا ايش لا ما معهم جنس ولا عندك تمام مش بدخلها في هذا التفاضل النساء لا لا يعني قصدك ان مختلفوا في الجنس والتقدير اختلفوا في التقدير واختلفوا في الجنس روحي هذا المسألة هذه بنقول لكم وش معنى اختلفوا في التقدير؟ لا وش معنى اختلفوا في التقدير؟ واحد مكيل وواحد موزن بس هذا اختلاف في التقدير والجنس هو أو لا تقدير لهم دخلوا في لا تقدير لهم لكن قال اختلوا في أحدهما يعني في واحد ويتفقوا في الثاني اشتي كذا يعني يختلفوا في الجنس واحد مكيل واحد موزن ولا يتفقوا في الجنس واحد مكيل واحد موزن ولا يتفقوا في التقدير وجنس مختلف هذا المسألة الثانية ولا لا تقدير لهما ده تدخل في لا تقدير لهما يعني إذا الحين بايز براها بلك جمل وتبلي جملين ايه وتدير الجملين غد لا غروري اليوم ها تمام ها ما عد حلها حلها ما تمام كيف هذا؟ إذا هو جمال. حلو حلو حتى بسفر هذا. ما بشيء ما. كم حد يجوز النساب كلها ما بلا قلنا ما مشكلتنا احنا بالحين الا الورق حين ما يعتبروها ايش حين ما يعتبروها انا يعتبروها انا قلت مشكلة لها مشكلة اول انا قاعد انت بيكتب عليها سرعة نقدر كيف يعتبر عليها سرعة يعتبر عليها نحن مشكلة ما صابت نشتي نقدر إلا بس وراح تبقى يا شعشو إيش إنها مسألة اللاش أقدر اختلفوا يعني عدنا احنا مشكلة عطلنا أنا ما هي مع مشكلة ولا موجود قبل أنا بلا حكم النقد بس قبل أنا بلا حكم النقد ولا ما أكون أنا مشكلة ولا موجود ما هي مشكلة ولا موجود واضح ما يدعي على المفروض باي الأحكام غيره سلمت لنا هنا وشبه ربيع اللي عجره جرام 15 جرام ايه ما عقب دي ما هي سواب ها؟ دي ما هي سواب لا ما هو سواب لا ما هو سواب في الشكل ولا في الدولة لا في الشكل من الجنس لا ما هو الجنس الجنس واحد المياه ولا 500 حي جنس واحد ايه والجنيه والنصف الجنيه جنس واحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هذا؟ إن جعب بطلت. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. ها خلونا نقرأ على بعض كنت قبل المحتوى. هذه عندك ذي طالب. لا جزاك ولا احنا وصلنا في ورحب وباش اللهم علمنا ما جئنا ذكرنا ما نسينا فعنا ما علمتنا اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا بالدين تقبل منا الرحمن الرحيم ما في سنتك الحاضر قلنا ما في شيء في ذا الا حين عندك لي مثلا انت عندك لي قدح بر بس تلفه ولا ضاع عندك لي قدح بر اسمع انت عندك لي قدح بر بس بر خذ لي بدله قدح شعير لا هو في الحاضرين لا هو بدل ايوه بيع يعني بيع اذا قلنا انه بيع فيه المانع فترة الماضي المانع اسمع انت كنت بمانع ها بس ما هو سابق ليش؟ أنا ابن ولدي قال ما هو سامر. إيه لأنه قال لك ما في ذمك الحاضر يعني سامر. من اللي هو قد أحضر وقد أحضر ما شاب لها بلا قد أحضر. أبلا يعني في ذمك حاضر وقد أحضر وقد أحضر. حين أقول أنت عندك لي قد أحضر وأنا قلت معك الحين قد الشعر بدل خلاص بشتري منك مثلا أنت ولا أنت يقول بشتري منك القدح البر ذي عندي لك بذي هالقدح ثابت؟ ها ما بلا نشتري. عندك لي قد أحضر بس برد ابيع منك القدح هذه عندك لي بقدح شعير لا لا لا ليش هذا كان من الحاضر مثل ما معك بر ذيك الساعه حاوش حين جمعي بر ذيك الساعه ومعك شعير ورجع ابيع منك بس بر ليش اختلف الجنس انت داري اجابه مانع في هذا المساله فهو لان القدح البر غير حاضر وحنا قد قلنا اذا في اذي في الذمه كالحاضر اختلف الجنس سبب ونجح اذي في الذمه مثل له حاضر وسبب ما يجوز تعالك اذي في الذمه حين نقول لك الحاضر يعني مثل له موجود مثل له بعت منك القدح البر ديه وتب لي قدح شعير كيف ابدا حتى عندي لك قدح شعير قلت حاضر باشتري منك القدح الشعير اللي عندي لك وقدح وراح برجع اديك بعد لا لانك مساله ثانيه الكالب الكالب لا تبهدن لكن احنا مشتي يعني اشتي انت بتهب لي قد احضر هذا الحين مقابل القد احضر ايش البر اللي عندنا احنا قلنا المفروض على القاعده السابقه انهم متفقين في احدهما اذا يجوز التفاضل للنساء يعني لكن هنا يعني للنساء هنا ما في شيء موجود قالوا هذا اذا قد في الذمه مثل لو قدوم فهمت فهمت ايش يعني ما في ذمك الحاضر؟ اذا ما درى انت ترى ما تدري ايش يعني ما في ذمك الحاضر؟ ايش يقول الا الموزون ما ذكر الباقي؟ رأي الإمام كذا عندنا كذا ورجع قال أهل المذهب إلا الموزون والمثيل والمثال يعني هم ذي جيدوا ها بقينا ذي الحين والحبوب وأجناد هذا الحين الحين بيقول لك اللي يتسبقوا في الجنس قال إيش تقول لك إن الحب البر والشعير هم جنسين والذرة جنس ثالث الحبوب أجناد لا تقول إذا قدوا حب فقدوا جنس بس لا ما إحنا مثلا على القواعد إحنا قد بفرق بين إذا اتفقوا بالجنس ولا اختلفوا بالجنس هاي شي يقول لك وش الجنس الحين لا تقولنا الحب قدوا كله جنس واحد قال الحبوب كلها أجنة الذرة الشعير البر كل جنس الحال واضح هذا وحده مثلا وش اسمها العدس البول كلها كل شيء جنس الحال والحبوب أجناس وكذلك الثمار الفركس جنس والتفاح جنس آخر والبرتقال جنس آخر واضح؟ رجع تجي عند الفجار دي عنده رجع إذا أثر أنت تلحمها الحين وكذلك الثمار بس واللحوم الأجناس أجناس لا واللحوم لا تبرع شرعة هسمع ذا الحين إذا معك البقرة ما هي جنس البقرة غير جنس الغنم جنس البقرة غير جنس الغنم صح هاي اللحم البقري واللحم الغنمي هو جنس واحد حق أنا ما أجنس لحوم الأجناس هي أجنس يعني لا تقول قدو لحم بقري وغنمي تقول قدو لحم كله من جنس واحد ولو قدو مذبوح قدو مقطع هو يعتبر البقري جنس والغنمي جنس هذا معنى لحوم الأجناس في أجناس مختلفة يعني. واللحوم أجناس. هي هذا مش كل لحوم الأجناس. إيه واللحوم الأجناس. غير ما عزاد أجناس. سيد ولا أدرين هكذا المعلومة هي كذا. المعنى على المعنى كذا. واضح. عنده في بعض النسخ كذا يعني عنده غلط عندك يا. لحوم الأجناس في أجناس. يا سيدي يبدأ من العطف وكذا ما واضح الكلام قال وفي كل جنس أجناس بقينا في كل جنس اللحم مثلا لحم البقر هو أجناس في نفسه البقر أيوه الكبدة جنس والذراع والذلاهب جنس آخر والرياح جنس ولا مع بعض جنس الحال كل شيء جنس الحال الكبد والقلب والكرش والرئة والطحال والكلية وشحم البطن والمعاء والعليا كل واحد منها جنس هذا ما بلا في اللحم عادي قالوا الشحم واللحم قالوا انه جنس واحد علاش الكبش نفسه لحمة الكبش هو اجناس قلت انت ايه ذا حين قول اللحمة ما هي قلنا ذا حين اللحمة هي لحمة الغنم غير لحمة البقر ها لحمة الغنم إذا مثلا به كبدة وبه إيش لحمة ثانية أما الذي نسميها إحنا لحم غير الكبدة مثلا لحم الظهر مثلا ولا لحم الذراع أنا بهب لك ذا الحين إذا قلت هب لك لحم ذراع كيلو وانت هب لي تكب لي كيلو كبدة سهلة هي ذا الحين موزونة جمعة مثلا ها نعم ولكن هل نعتبرهم جنس واحد نقول لا يجوز لا التفاضل او نعتبرهم جنس مختلف هذا ذي ايش يقول ذي قديش جنس وذي جنس اطلقنا نهاجنا لحم الغنم غير لحم البقر كل ما فيها غالب لدينا ايوه كبدة البقر ما عندنا كبدة الغنم اوه انت بدك كبدة جاجنا ها قلت الحين ماذا ما بالله وفي كل جنس أجناس والألبان ما تطبق إلا على اللحم والألبان كذلك والألبان تتبع اللحم لبن البقر غير لبن الإيش الغنم غير لبن الإبل واضح لبن الماعز غير لبن المعاج ها لحم جنس واحد يعتبر الغنم جنس واحد غنم ماعز قال والمطبوعات الى والثياب ست سبعه الثياب كانها سبعه اجناس طيب اصبر زيد واصبر تنقص ما هي بلا كان على ما قرروا الباقي خلاص كثير ما يزعل كل واحد تاخذ تحت الحين جابها قطن والله نايلون نايلون جابها نايلون ذاك اليوم هاو جنس الحاله الثوب هذه هو نايلون من نجوم هو جنس الحاله وثوب قطن ايش تشتري منك ثياب بز ثياب قطن وثياب هنا اذا اعتبرناها موزونه اشبوك حكيت اذا اعتبرنا القطن والذهب والنايلون بيوزنهم مثلا بعضهم بيوزنهم الثياب شوف انا الاقمشه فهنا مشكله عندهم هنا يجوز ما يجوز التفاضل في ذا قطن ونايلون صح؟ انا مذهب على جناس سهله اذا قلت باقي ناس جديده. والحليب حليب قال والالبان تتبع اللحوم. انا اشبوك نوع واحد ممكن واحد اشبوك شوف هذا 20,000 وثياب ألف وينشف كلها نوع جزء واحد هذا الخامة معه فضل هذا هذا هذا ثوب ما هو سابر يسوي ثوب ثاني راح يشتري واحد قبل كذا عن إنك ثوب وقعد تبي ثوب بدل أنا رت له أنا رت له ثياب ويبتلهم لي بتلهم لي هالساعة وش بتلهم لي وزير له والله لا جوبع لا لا شو جنس واحد الليل الحين هو عباه انه جنس واحد قال وثياب سبعة والمطبوعة ستة الحين هالمعادن اشتناها ستة قال ذهب ذهب ابيض واصفر وفضة ونحاس ماذا الحين قد هي مدري كم على كم فعلى من يوم ذا الحين هو جنس مختلف ولا خواص من الفلس الحديد بها الحديد يسبروا من هذا المسامير الصلب بعد قبل احنا بنسميها حديد ذا الحين لكن بفرق بفرق بين الحديد ما احنا بنسمي المعادن احنا ذا الحين بنقولها حديد ولا ما هي حديد يعني ما كلها حديد مثل العمله هذا ما هي حديد اللي في حديد صعب ذا حديد لكن العمله ما هي حديد اي نوع بعضها بشي نحاس بشي معدن معدن يعني اسم الشامل معادن قال لك يا حسب المعادن فقلنا لكم به الحين به الالمنيوم وبه يعني انواع كثيره الفول هذا قال هي عجناز لا تقدر اذا قديها كلها تشكل بالنار فقديهاش في جزء واحد هذا معنى المطبوعات يعني كان هذه بيشكلوها بالنار هي اجناد واضح يا محمد نشكلوها بالنار بالنار بيشكلوها لا يقدر هو نفسه يقدر يسمع حديد ولا ها قال فاين اختلف التقدير اعتبر بالاغلب هذا الحين معنى مساله قد جوها هنا في نفس البلاد مثلا الحب في كيلو وناس يوزنوا ناس كيلو وناس يوزن في البلد وش نعتبر؟ نعتبر ان كلهم انه مكيل ولا انه موزن؟ يجي انه بيترتب على احكام اذا اعتبرنا انه مكيل وش تشتري به شيء مكيل تم ولا اعتبرنا انه موزن وش تشتري به عسل ولا شيء موزن؟ تختلف المساله وش نعتبر اذا هم بكيلو وبيوزنوا في البلد؟ الاغلب الاغلب الاكثر في البلاد بيصير وش هو نعمه اذا يعني تدرى بحال الشخص وين بيجي؟ هنا في البلاد الاغلب في البلد الحين التمر ذا بيجي من البصراوي ذا يوزنوا ما بيش يوزنوا التمر ذا الحين البصراوي ذا بيجوا بالوزن ذا يوزنوا بالميزان قبل التمر والتمر ذا الرز الرز انا ما اختلف ذا عندك عنه لا ما كان لا موزن لا سهلا دي اغنى في كيلو دي اغنى يعني يدو بفرق لكن ما كيلو ده موزن وين ها الا سلام من الجنس الا حين يجي هو هذا بكيلو وذا بيزنه عندك الخبز سرع العجي قال الطحين حين يعجنه قد يجي بعضهم بيوزن العجين والطحين بكيلو هكذا مختلف هو كله جنس واحد. يصدر جنس واحد يجي يختلف في التقدير، هذا المعلومة هذيك. يعني بعض برجوه كله سمر وبعضها مكيل وبعضها موزون. سهل. إذا بدهم يتميزوا شو المكيل وشو الموزون عامل كل شيء بحسب. إذا هو نفس النوع الواحد يكال ويوزن في نفس بعضهم يكيل وبعضهم يوزن كيف يسوي؟ كان مثل الأغلب في البلد. نعتبر بالأغلب يعني إذا الأغلب إنهم يوزنوا فنعتبره موزن ولا نبيع موزن. هذا يا حسب المسألة ما كم يعني مقرا معشر كامل. عندي ونعتبر إنه موزن نشتري نبيع بشيء موزن. إذا اتفقوا في الجنس فلا يجوز التفاضل ولا النزاع. وإن مختلفين في الإيش في الجنس فهنا يجوز التفاضل ولا النزاع. البحث الأول بلا نشتري نحكم على هو نحكم بالوزن ولا بالكيل. قال بسر الأغلب في البلد انتهينا من هذا المسألة. لا هو الظاهر في البلد. ما لا لا عندنا جنس ما بلا بجوا نوع. لا جنس واحد. قال وإن صاحب أحد المثلين غيره ذو قيمة غلب المنفرد. هذا الحين تتبع ذا الأحكام ذي الحكم المفروض نحن ندري به من غير حكم. يعني ذا الحين أنا معي إيش؟ أنا معي تمر وأنت معك تمر. ها قلت بهب لك أنت معك تمر وأنا بهب لك تمر ومثلا إيش؟ وكتاب تمر وكتاب وانت تجيب لي تمر. ما يمكن هذا لكن بشرط ان هو التمر ذي هو الحالة. ما معنى تمر مقرون بكتاب وتمر الحالة؟ التمر ذي هو الحالة بيسموه قال منفرد. هذا ضرر بيجي اكثر من التمر الثاني. لجلاش لجل نحن المفروض ان احنا اتفقنا ان ضروري التمر يجيو مثل التمر لا وبع حين جوا المنفرد اكثر. يعني إذا نعتبر أذي مثل ذي مقابلة والزايد مقابلة الزيادة. فهمتوا؟ حين جو معك تمر فقط وأنا معي تمر وكتاب. فهنا قلنا المفروض إذا أنا قد نبيع منك تمر بتمر في الواقع ما بلني تمر وكتاب ضروري التمر ذي معي جمعه ما يقابل ما يساوي مع منه تمر. واضح؟ فإذا معك أنت أقل مني ما سبرت المسألة نهائيا. حين يجي معك تمر أقل من ذي معي وأنا أهب لك تمر وكتاب فالتمر ذي لي أكثر من ذي لك وما جاهم جابوا التفاضل وإحنا قلنا لا يجي صح ولا يجي التمر ذي لي مثل التمر ذي لك سواء وعم معي كتاب هنا الكتاب ذو قيمة يعني قبه مقابل الشيء من التمر حقك وإني أبعد منك تمر قدح تمر وكتاب وقدح تمر ها المفروض أن الكتاب لا قبه شيء مقابل بأنقص القدح هذي لك والتمر ذا ما عاد مستوي ها في كذا الحال ضروري يجي لك التمر ذي لك أكثر من ذي معي نجي لأنه إذا هو أكثر من ذي معي بنحسب هذي يساوي بنحسب هذي قابل ذي من التمر وذي يبقى مقابل أكثر احنا حاسبين وراشي يا سعد رجل انت عدل احنا حاسبين وراشي إن قال وإن صاحب أحد المثلين غيره معك تمر وتمر واحد المثلين أحد التمرين صاحبه غيره هو ذو قيمة إذن غلب المنفرد ضروري يجوا المنفرد أكثر أغلى يعني ما إذا كان قالوا له على الحيلة التمر المنفرد التمر ذي الحالة جو أكثر عشرتنا ذي الشر لا دينا ها لا من فضل الحيلة مش عاجب لا لي الحيلة الحيلة اصلا قال فيها ابو مطرقه قالوا اذا بعد هذا يسمعها ما بلا اصلا بعض المرات يجي الواحد مفاعل يقول لك الحين جمعي اي تمر وحب وايش يديك جمعه ما هو مساله اني احصل على اكثر من التمر ولا اقل ولا سهل ما ذكر ان لا يجوا فيه التحيل لا من الحاشيه في سؤال هذا اسمعها قال فان صاحب احد المثلين غير ذو قيمه غلب المنفرد العباره اذا واضحه اذا هو هذه الحاله يجوا اكثر لجل يصبر ابي يساوي ذي التمر والزياده مقابل الكتاب هذه ذو قيمه ها قل ولا يلزم ان صاحبهما ها جميل يعني اذا معي انا تمر كتاب وانت معك تمر كتاب ولا تمر وقلم تمر سهل ما هو ضروري يجوا ما بشيء منفرد ما هو ضروري يجوا بأغلبيه ولا سوا كم ما هو كم لو هبلك قدحين وكتاب وانت بلي قدح وكتاب سهل الا كم واحد انا قلت لك الحين هبلك كتاب وقدحين بر وانت بلي كتاب وقدح بر سهلة لا شا قال لك سهل ها خلاص الحين ابدل اللفظ هذا قال وإن صاحبهما الحين ما قلت صاحب المثلان ما البر والبر مثلان وصاحبهما يعني كل واحد قلت صاحبه ايش ذو قيمة صاحبهما وين فعل صاحبهما غيره غيره ذو قيمة صاحب الاثنين غير المثل وهو ذو قيمة الأول ورجع الحين وإن صاحبهما ولا يلزم إن صاحبهما ما بشي مكتوب أصلا في الكتاب إنه ولا قال ولا يلزم إن صاحبهما أنتوا فهمتوا وش هذا صاحب يعني إن صاحب المثلين غيرهما ذو قيمة هنا قال لا يلزم لا يستغلب يعني شو المسألة معقد أحبر ولا أنا معقد أحبر صح ما يلزم أغلب أحد عقده هنا معي قدح انا ولا معي كتاب انت كتاب سهل ما هي لكني ما بعت منك بر ببر بعت منك بر وكتاب ببر وكتاب ما هذا الحين قد دخل المسألة دخلت في صاحبها ما غيره المثلين ما قد صاحبها من الحين سهل الحين قد صاحبها ولا قد صاحبها غير المثل فهنا قال ما هو ضروري تغليب ولا هو ضروري شيء بس فإن قال ولا يلزم إن صاحبهما بس هذا وحده أقول ذا الحين كيف بنسوي أولا المسألة أنه لا نعتبر القدح البر بالقدحين اعتبر القدح القدحين البر بالكتابة ذي لك والقدح البر ذي لك بالكتابة ذي لي سهل سهل ما بالله معنى المسألة أنه لا يقصد قالوا كذا قالوا ما لم يقصد التحيل يا احنا الكتاب عندنا عاد فيه خيرك ما هو لا بدا التحيل قالوا بشرط ان لا يقصد واحد قالوا سهل يا اخي النفس ابدا الحين افرض ان ايش افرض ان ما يحب مخلوق انت ما تحب مخلوق ضروري نسيك انت تساوي حب البر بالبر والشعر بالشعر والعذاب مخلط لا سهل تمام لا يزال وش يعني إذا قلنا لا ها تمام أنا ها صدق يا عبد الله قال هنا ما يلزم التغليب في ذي ها صدق ما يلزم التغليب لكن ولا يلزم إن صاحبهما يعني التغليب صح ورجع قال ولا حضور المصاحب ولا حضور المصاحب يعني أنا معي تمر وأنت معك تمر اسمع أنا معي تمر وأنت معك تمر وانا معي تمر وكتاب وانت معك تمر وكتاب للحين بس بديك التمر والكتاب وانت تديني التمر والكتاب غد لا لا بلا صاحب اديك للحين وانت تديني غد قال ها ما هو ضروري يحضر المصاحب لا ما هو ضروري صاحب الكتاب انصاحب ولا ما تنبرك دي حضر ضروري ولا انصاحب ضروري انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب انصاحب لا شيء ما انا المساله هي كذا من المساله ما بعدي انا على اشي يصير معكم على اللفظ ولما المساله هي بايثو قبل قدح وكتاب انت قبل قدح وكتاب وتديني غد قلنا لا ما سبب من وش المانع؟ لأن احنا قلنا ان السمع هو مقابل ذاك والكتاب هو مقابل ذاك. ما قلنا هذا عندك، قلنا هذا مسألة ثانية. ما قلنا السمع مقابل الكتاب والسمع مقابل. ما قلنا لكن الكتاب يقع كذا. لا ما هو ذا، ليه ما بقول السمع مقابل الكتاب والسمع مقابل السمع؟ الحين هم الدرهم واحد احسب عشر قال ان يبيع مدا برا وثوبا وثوب ايش في مد برا ودرهم الدرهم قبل الدرهم جنس اخر والمد قبل هو الأداة. ما في اختلاف في الجنس والتسجيل وكل شيء. قال كذا. يجوز التناظر النساء. شاب الخير. ما قال يعني ذحين لا يلزم حضور. هاي إذا معي إيش؟ مثلا معك برد. وأنا معي قد حضور. أنت بتزيد إيش؟ أنت بتزيد حاجة موزونة عسل. العسل موزون بيعتبره. وأنا بزيد عسل. هنا العسل بدل المصاحب ولا هل يلزم حضور الاثنين؟ هنا في شيء ها ها فالمسألة السيئة يقولوا لا لكن له غيرهم سهل ها إذا اتفقوا في الجنس المصاحب متفق في الجنس وجاء هو من ذيك المكيل ولا الموزون فلا واش يعني حضورا لكن إذا جاءوا عسل وكتاب سهل عسل وكتاب صح بدل المصاحب ايوه صح المصاحب إذا ما يلزم حضوره إلا إيش؟ ولا يلزم حضور المصاحب هذا في المسألة الأولى ولا المصاحبين هذا في المسألة الثانية ورجع قال غالبا اللي يحصل على مثل المسألة إذا عسل وعسل يعني إذا جاء المصاحب كلهم متفقين في التقدير ما هنا يلزم إيش حضوره؟ فرق بينها من ذاك الرقم من ذاك حديث ذاك الحاسب تمام تمام لكن كونه موزون لا يجي في المساء ايوه غير وشي يمثل لك كذا بان ذاك نطلع حديد اذا نطلع الحال اذا هو موزون عشان ما نقول لك يعني هذا وش المثال ذا مثال انه لا يجي ضروري ذا قابل غالبا لا حضور للمصاحبين غالبا من اذا به رطل حديد رطل النحاس اذا به قال رطل النحاس ورطل ايش ورطل الحديد ضروري ايش تكامل أنا أقول عندنا عندنا ما هو ضروري عندنا ما ضروري لكن ما هنا ما هي في ذا الكلام ما أقدر في ذا المثال ذا الكلام هو بيقول المصاحب صح أنا مقدر إنه سهل هاي هنا هاي ها تمام فصل ظهر اما المصاحب واضح ولا قال فصل ويحرم بيع الرطب بالسمك لا هو قال مصاحب الشيء مصاحب هو بيسالنا المصاحب قلنا لكن ما هي المساله المذكوره بيسال السؤال المستقل هيا قال الحين فصل ويحرم بيع الرطب بالسمك قاعد يصبرها بلك وش هو الرطب نائب شل الراحه وما عاد التحدي ما عرف هذا الحين مع تمر وانت معك بلح وانت معك ايش تمر بدو يابس بس برها بلك ابيع منك ها قال ولا ويحرم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب كذلك اصلا لان الزبيب بيجي عنب قد ايش هذا قال انهم قال لا وهو يحرم بمسائل محرمة ورجع الحين قالوا كذلك البره ذي قدو مقلي بالبره ذي ما قدو مقلي حاولنا الذره والفشار تحت عند الحين خليه دخل به والذره بالفشار لا انت دار ايش الفشار ما هو ذره يقولها وجا لا ما هو ذره ما هو هند هند ما الهند لا ما هو اشتي ما هو ذره هو هند الهند بل فشار الهند ما هو كما قالوا جاء فشار هذا عندك ما يجوز بعد هند بايش فشار يجي لنا قد بي قال يعني ولا شيء الحد المغرب غير شوف لانه بيجي يقول بفرق بينهم هناك ما عاد مكيل ولا من الموجود وشو البشر. كذلك العنب لا هو مكيل ولا هو. ليش ما يجوز بيع العنب بالسمن؟ يعتبرون انه بيجيهم من المكيل يعني انه برجع يكيل. لا هو لا مكيل ولا هو. العنب. يقدروا بالكل. يقدروا كم باجي ذني؟ قال والمزابنة ونحوه ما قلنا المقلي المقلب غير المقلي حق المقلب غير المقلي او المقلوب غير المقلوب والمزابنة تحرم المزابنة وش المزابنة زابنة غير حق السوري هذا قال حين تبيع التمر عاد في النخلة التمر حين تبيع التمر هذه في النخلة بتمر هذا مزابن العام ذهب الميزان يا عم ناس جمع ما عاد لا زابن يجب على الثمن هذا المزابنة قال ما يتحرم يعني لا يبيع النخل التمر عاده في النخل بتمر سواء التمر ذاك يابس ولا عاده رطب وش الفرق بينه وبين الرطب في التمر عادي هو باجي مثله ليش تقول لا بجي عبد الفرق ما بيجي الرطب في التمر يشتري الاول الرطب يا اخي الله النهي لا الرطب في التمر يشوف القاع سواء ترى باع التمر عنه بتمر مكيل او غير مكيل ليس قال إلا العرايا أما العرايا قال سهلة قال اللي فقراء سهلة يبيع التمر عاد فنان بس الحين ما معهم شيء ما وسابر يقطفوه ذا الحين ولا وسابر يقعدوا ما يأكلوا شيء قال سهل ما يبيعوا التمر ذي في النخلة التمر بتمر يا بس ولا رب المهم يقدروا جاهز يقدروا جاهز الفقراء لا قال ذي ما عم عثوب ذيك تعاري من الفقر هذا اللي ما عم يجاكل لا هذه قرينات تحرم ولا تصح يعني البيع ما صح هذه القلوب هذا الحين عطاني يبيعوا كيف يشتروا لا شغله فوق لا شغله فوق لا لا خارج قال ده ما في المحل دي يباع لا سيدي عشان هيك يا ابو علي يلا ابو علي انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا واحد انا وا